رسالة يقول: قلت فضيلتكم في الجمعة السابقة إن الرأي الأصح والأحوط هو قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة ولا يغني عنه قراءة الإمام فكيف بمأموم لا يترك له الإمام فرصة لقراءة الفاتحة؟ وأيضا بالنسبة للمأموم الذي يدرك الإمام في ركوعه، هل تحتسب له ركعة أم لا؟ ذلك لأنه لم يقرأ الفاتحة. كويس. اللي حاصل دلوقتي بالنسبة للمأموم، إذا دخل على الإمام ووجده قد ركع، اتفق على أنه يكبر تكبيرة التكبير للإحرام ويركع مع الإمام، فإذا أدرك الركعة مع الإمام يعني ركعة مطمئنة، مش الحركة كان الإمام وقف، لا، إذا اطمأن راكع مع الإمام وأدركه في الركوع سقط عنه القيام في هذه الركعة وقراءة الفاتحة. خلاص؟ نيجي نقول بقى المأموم يصلي وراء الإمام والإمام ما بيتركش فرصة للمأموم يرى الفتح ورأيناه القراءة على طول، وده طبعا غلط ما يصحش، يعني مش لازم تبقى متحيز لمذهبك. مذهب كتير يقول مذهب آراء، والآراء اجتهاد، والاجتهاد أباح، رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح ربنا، يعني مش مانع إنك تختلف، فإن فرصة للمراجعة يعني تحمل تجبره على رأيك، وده طبعا نقص في العلم أو نقص في سعة الصدر. المفروض إنه يسيب فرصة. لو افترضنا بقى ان الامام ما سابش فرصه للمأموم واصر على رايه وعلى مذهبه، انت تقرا الفاتحه برضه وهو بيقرا القران اقرا الفاتحه عشان صلاتك تصح، وان كان يقرا القران تقرا انت الفاتحه، لانك لو استمعت للقران وما قريتش صلاتك بطلت على طول، ما قريتش الفاتحه، واذا قريت الفاتحه وما سمعتوش وهو بيقرا القران تركت السنه، بس صلاتك ما تبطلش، لان استماع القران ليس فرضا، استماع القران سنه، يعني الامر فيه على الندبه وليس على الفرضيه. حين اقول الله تبارك وتعالى، ودي حاجات هنفهمها في رمضان ان شاء الله، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فعل الامر، فاستمع ده فعل الامر، فاستمعوا له وانصتوا امر ده على الوجوب، يعني بحيث لو انت لقيت قران ماشي جنب الجامع لقيت حبيب بيقرا تروح تقف بقى وتروح قاعد تسمع له القران وما تمشيش معاه. قال ده الولايه في المستشفى رحت جنب ما فيش مستشفى، انا مش مستشفى، اما يخلص الشيخ حبيب حل لي بقى انا مش حبيب بيقرا قاعد بقى يجوز الفاتحه يقراها 7 مرات وبعدين يعمل استنى بقى حل لي هينفع كده؟ لا. فالامر هنا امر ايه؟ ليس عن فرضيه عنه. انواع الاوامر في القران كتير قوي. هنشوفها ان شاء الله في رمضان. يعني رب اغفر لي ولوالدي، يعني ده فعل امر. رب اغفر لي. اغفر لي. ده فعل امر. خليه صح فعل امر من العبد للمعبود. صح. نسميه ايه؟ دعاء. نسميه ايه؟ دعاء. فتجد ان الامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان في الرتبه استعلاء وتسفك مثلا، فمش كل فعل امر اسمه فعل امر، هذا دعاء. فاستماع القران سنه او استماع القران مندوب، قراءه الفتحه في الركعه فرض على راي القائل انها فرض وبغيرها لا تصح الصلاه. تترك الفرض ولا تترك المندوب؟ تترك المندوب، يبقى يقرا الامام القران زي ما هو عاوز وانت تقرا الفاتحه بتاعتك عشان صلاتك ايه؟ تصح، لانك لو تركت المندوب وقريت الفاتحه صحت صلاتك، لو تركت الفاتحه وعملت بالمندوب واستمعت للقران بطلت صلاتك. واضح ولا لسه؟ يبقى الاحتياط ده يعمل ايه؟ احنا ما بنتحيزش المسجد، خد بالك احنا في التربيه في الاسلام لما شرحناها الماضي العام الماضي اكدنا على نقطه، اوعى تتحيز لرأي، اوعى تتعصب لمذهب، هتفضل طول عمرك مخك ضيق وناقص العلم. واضح؟ لكن ده ممكن الناس ما تقول ايه؟ هيتسع افقك وتتسع دائرتك، معلوماتك، وتختار لنفسك ايه؟ الصح اللي انت شايفه صح. طيب ما هو كله صح، يبقى اختيارك هيكون صح، لكن في البرنامج انك هتبقى مختار لايه؟ اللي ينفعك. واخد بالك؟ انت راجل شعرك على راسك كويس الحمد لله، عاوز تتوضب تمسح كده رايح جاي زي المذهب الشافعي وزي ما ورد على الناس. الثاني ده راجل اصلح اصلح خالص، يقول لك ابو حنيفه عامل يقول امسح حته كده وخلاص، امسح حته وخلاص، صح؟ ما تقدروش بقى نصلح ده بيحس التلج ياخد يحط ميه عليه يضرب يعطس ولا لا، في اتساع ومزاج في رحمه. فلما تبقى انت عارف المزاج وهتقرا وهتفهم وما تتحيزش رغم انك شافعي ومذهبه شافعي وانت مذهبك شافعي وهو الاخر، لكن هتاخد براي ايه؟ المذهب الحنفي في مسح الراس، انه مسح جزء من الراس يبقى جائز. فزي ما بقول ما تتحيزش الراي وما تتعصبش، لكن نشوف المصلحه فيها. فاحنا ما بنقولش انه الناس اللي قالت ما تقراش الفاتحه دي ناس غلط وناس خطوه، احنا ممكن الاراء بتقول كذا كذا، الاحتياط لنفسي انا اعمل ايه؟ ها؟ اترك السنه ولا اترك الفرض؟ اترك السنه ما نعمل الفرض، صح؟ بس دي مساله. فحتى لو الامام بيقرا انت برضه تقرا الفتحه. لان ما انتش عاصي، انت تارك مندوب، ما انتش عاصي للامر على الوجود. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه قلتم فضيلتكم عن حكم التلفظ بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة، فنريد معرفة طريقة المد الصحيح لكلمة آمين، هل تمد حركتين أم ست حركات؟ لا آمين بتمد، تمد، والمد في العرف إما أربعة أو ستة، لأن حركتين ما بقاش مد. الحركتين ده مد طبيعي زي قال، قال، زي يقول، اللي هي حروف اللين الالف الواو والايه؟ الالف الواو والايه؟ زي يلين يلين، هذه الحروف. المد بتاعها اسمه مد طبيعي حركتين بس مش مد خالص. عشان كده هو المد الطبيعي ده نطق الحرف كده، ما تقولش قل، هتقول قال غصب عنك، هتقول قال مش هتقول قل. فقال دي بتنطق الالف، الالف عشان تتنطق عاوزينها ايه؟ حركتين، ده نطق بقى، ده نطق طبيعي. سموه مد طبيعي يعني ايه؟ يعني هو ده نطقها، نطقها ايه جدا. اما المد فبيبقى اربع حركات او ست حركات. فآمين بتمد حسب ما اتعلمنا من شفنا بتمد ست حركات. وقلت فضيلتكم في مقدمه خطبه الجمعه قبل الماضيه، واخبرني عن البريئه كيف جرت وذنب الام اذا اصابها الخبل. وقلتم أيضا وأخبرني عن عقل الحكيم إذا تشدد وعن العابد كيف أصابه الملل. نرجو التوضيح وما المقصود من التساؤل. المقصود من التساؤل ببساطة خالص إن الزمن لما يتلف ويفسد وتشوف يعني اللي ما يرضكش التاني مسؤول التساؤل وصف الأحوال اللي موجوده وكانها خواطر داعي او عالم شايف الزمن حوالينا بايظ فاسد بيعمل ايه؟ عاوز يعتزل، عاوز يعتزل ويروح فين؟ في جبل. لو تاملتها هتلاقي ام عريقه ظلت هل تعاد الصالحين لو اخترعوا الخلل؟ طبعا لا، خلاص يمشي هو بقى. رأيت المعاصي تفشت هل يخرج من النحل العسل؟ ازاي؟ ربنا ما يرزقش العباد العاصية. العابد أصابه الملل، الملل ليه؟ ما هو لوحده مش لاقي حد فيه. والحكيم عالم شايف ما مش عارف يعني شايف أمور أغرب من الخيال. ها؟ البريئة اللي بتضل دي بتضل ليه البريئة دي؟ شوف البلد النهارده سنها 12 سنة 11 سنة رايحين مدارس وجايين مدارس. شوف البنات الصغننين دول شوفهم ماشيين ازاي بيلبسوا ازاي ويقعدوا شعرهم ازاي ويحطوا حاجات في بقهم في الشغل. شايفين التلفزيون، شايفين البنات في التلفزيون في عيد الطفولة كله بيرقص، كله بيرقص، ها؟ وبيسقفوا، بتشوف البنت الصغيرة بتغني وتتنطط بترقص، بيسقفوا لها، بيسقفوا لها. شايفه الاتجاه الصح فضلي. الام بقى يحصل لها ايه؟ يصيبها الخلل، ما هي مش عارفه تحافظ على بنتها. هتحافظ عليها ازاي؟ يعني كل اللي انت شايفه ده غلط، انت بس اللي صح. كل ده غلط. الحفلات دي والعالم والطفوله والبنات اللي بترقص والبنات اللي كل ده وانت بس اللي صح. هتلاقي نفسك انت في وسط دوامه مين يسمع لك؟ فكانها تأملات واحد زي عاوز يطفش. وتمنى الموت في اخر ايه؟ تأملاته. قال كلا اذا القلوب بالثلج قد ابتليت، كلا اذا القلوب بالثلج قد ابتليت فلا باس بالموت اذا حان الاجل. يعني ايه بقى؟ عايز اروح. عايز اروح. مش عمل. مفيش فايدة. ايه اللي فوقه ايه بقى؟ اللي فوقه انه كان الخاطر عاد بيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بيقول له بقى حين امر بالعفو، حين امر هو به ابتسم، لما امر بكفاله الايتام ابتلي به كفى، امر بصله الارحام هم اطاعوه هو وصل، امرنا بالزهد ما حدش سمع كلام هو كان ايه؟ ضرب لنا الله مثلا، امر بالجهاد فضل الناس حواليه كلهم في حنين، كيف كان هو؟ البطل جري زيهم كله جري، نزل هو قال انا النبي ولا كاتب انا ابن عبد المطلب لوحده لوحده. فازاي ازاي رايت وحين اكبر اصحابه ويوم حنين كيف كان هو البطل. بعد كده بنقول انه بنمسك الكلام ده كله، وبعدين بنقول في الاخر والله لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو وما المنحة مش هيطفش بقى مش لاقي ما فيش حاجة مع الناس ما فيش حاجة بيقاتل بيقتل في مصر. طب يا أخي مش سقيف كيف قال؟ في سقيف حوطوه بالحجارة أصابوه فما استكان وما ترك الأمل. شفت كيف بالكذب اتهموه وبالسحر رموه فما كذا كذا. شفت حين رأى فقد فترة كامله قل صبره أو ترك العمل خلاص راح صلى على الولد الجنازه بتاعته انتهت. لا الناس بتقول لك الله الشمس كشفت، قال لهم لا تكشف لموت احد ولا لحياته. وده درس. ها؟ ازاي؟ لما غفر له في التنزيل بقى قال خوفه او فرقه وجد كل ده الاجابه ايه؟ طب اما علمت ان الرسول نور مستظل به فكم اعطاه وكم بدل. بس عامل انت عامل لي فيها بقى داعي الى الله وبتدعو الناس وماشي على السنه وحبايبك وتهرب. طب ما تمشي على السنه بقى، ما تمشي على السنه بقى. لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو وما اعتز. اصله ازاي بقى تتعامل امام الحساب الخاص؟ حوار حوار مع واحد بيحاول نفسه من زي شكل دي مغوصه ملخبطه. عم روح تروح فين؟ تروح فين؟ ما كان غيرك روح. ها؟ شفت مين روح؟ عايز تروح. هو ده اختصار المسلمين في فتفول نفسه او هو الشيطان لعب في دماغه فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فول وفق الاخر. قال اللهم صل وسلم وبارك على من به يعني هم بنور سنته الشر اكتمل. مش كده برضه؟ نعم. تكلمتم عن حكم التصوير من كل الوجوه ولم تحدثنا عن حكم الصور التذكاريه فما حكمها؟ ما هي نفس الحكايه. الصور التذكاريه انت سيادتك رحت سافرت العمره والحج ومبسوط كده وفرحان ورحت ماخد لك صوره وانت لابس الاحرام كده واقف في عرفه. ايه المانع؟ اجرى ايه؟ احنا قلنا بس اللي مش فيها تقديس. ابوك عنده صوره ومات الله يرحمه وكيف انت صوره ابوك بتوديها لاولادك؟ ده ابويا شكله كذا انت طالع له شبه يا ابني، انت شبه ابويا بالظبط عشان كده سميتك عليه اسم مثلا. انا صوره تذكاري ما دام ما فيش فيها تقديس هل يجوز استعمال الدواء اثناء خطبه الجمعه علما بانه علاج لامراض المعده وهو يستعمل عند الحاج؟ فهل هذا يعتقد ضعفا حيث انني قرات في كتاب الاسلام واركان الفقه 68 انه لا يجوز الطعام والشراب اثناء خطبه الجمعه؟ لا طبعا. عطشت عطشت طبعا طول ما انت عطشان عاوز الابن يخلص عشان هتموت من العطش. لا اشرب اشرب ما تقدرش احنا بنقول انه بغير ضروره يعني الحاجات دي اللي غير ضروره يعني كده بقى طاش هات اسلام او تبص بونبوني لا ده بونبون ما يصحش المفروض يبقى فيها التقاء التقاء السمع الخطير. هناك حديث في كتاب منهاج المسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل هناك حديث اخر يقول عن السيده عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان حتى نقول انه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول انه لا يصوم؟ هذا صحيح. ده صحيح. هو ده الثاني ده هو صحيح. الثاني ده هو صحيح. ما نستحي بعد صلاة العشاء قبل العشاء. عن طريق رسالة الأخ المقيم بأمريكا عليه مقابلة الأخ الباشمهندس رسالة استلام الشريط لتوصيله إليه بأمريكا. الأخ اللي بعت رسالة ثلاث كتابات وقال إنه الشرايط بتاعته بتاعته ما أعرفش أبو محمد عليك الله يرضي عليه خد منهم فلوس عشان لو بتاعت المسجد وقال هبعتها إزاي؟ ما شفناش الشخص اللي جاب الرسالة ده ولا شفنا عنه حاجة. فهي رسالة كده وهمية ولا رسالة حقيقية. فاللي جاب الرسالة من فضل يقابل المهندس أسامة عشان ياخد منه الوقت وناخد منه الحلويين نعمل مراسلة جنبه. سؤالي هل تصح صلاة الجمعة في مسجد داخل شركة إذا كان ذلك يوم عمل عادي ولا يدخل أحد من عامة الناس إلى هذا المسجد إلا العاملين فقط؟ هل تصح صلاة الجمعة في مسجد داخل شركة إذا كان ذلك يوم عمل عادي ولا يدخل أحد من عامة الناس إلى هذا المسجد إلا العاملين فقط؟ ما يبقاش مسجد من الأركان ما يبقاش صلاة الجمعة. صلاة الجمعة معناها إنه متى ما أذن لك من سمع الأذان سعى إليها. فإذا منع من الدخول يبقى مسجد خاص. فده المسجد الخاص يبقى ما تقامش في الجمعة، تقام في الصلاة بس. هذا ما نراه يعني. يعني زي مثلا نفترض شركة كفر الدوار غزة فلسطين، شركة النقل والهندسة فيها مسجد صغير. ويوم الجمعة عندهم يوم عمل عادي. فبيجوا ياخدوا فترة صلاح لمدة ساعة. ويجي موظف منهم أو حاجة ياخد خطبة ويصلي ظهر الجمعة وبعدين يروح يشوفوا الأخر. هل تصح هذه الصلاة؟ نحن نرى انها لا تصح. عمال يقولوا ايه؟ صلوا ظهر. مسجد الجمعه معناه المسجد الجامع اللي تؤدى فيه فريضه الجمعه للكافه ولا ينجى عنه احد. متى ما سمع الاذان دخل المسلم يصلي ولا ينجى عنه. ولذلك في بعض النوادي كانوا استشاروني في مصر النوادي بتعمل مساجد فبيبقى مخصص لاعضاء النادي. فطبعا اللي ملوش عضويه مش هيصلي. فيصلي معكم معقولنا لا الكلام ده لا يصح. تفتحوا له باب على الشارع. تفتحوا له باب على الشارع. بحيث انه باب من جوه وباب على الشارع. اللي في الشارع يخش. طب هيخش النادي؟ لا ما يخشش النادي لان على باب الجامع اللي ناحيه النادي بقى يقعد موظف. اللي خارج من الجامع وداخل يوري له ايه؟ كان ده اللي مطلوب. وزي المسجد بتاع راس التين. لما كان محجوب ومقفول والبوليس المحلي مانع الدخول قلنا لهم الكلام ده لا يصح يبقى لا تقام فيه صلاه الجمعه. خلاص. انقلوا البوابه ورا المسجد. او ساعه الجمعه تفتح هذه البوابات للمصلين والا ما بقاش يبقى زي بيتك. خلاص ما بقاش مسجد. نعم. تكلمتم عن حكم مهر المدخول بها في حاله الطلاق ولم توضحوا حكم المهر المطلقه قبل الدخول عليه. المطلقه قبل الدخول معروف لها نصف الصدقه. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقوده النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. تفهم. ممكن تتنازل تقول مش عاوز تديله فلوس. ممكن هو انا متنازل مش عاوز حاجه. يسيب لها مهر كله. المهم ان يبقى في تفاضل بينهم، يبقى في ايثار. هل يجوز تعاطي حكم منع الحمل ذلك عن رمضان مش بس. قلتم في احد الخطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا ياتي احد يوم القيامه بدم اعظم مما حفظ ايه من القران وقد نسيها. والسؤال هل معنى ذلك انه يمكنني الاكتفاء بقراءه القران دون حفظه خوفا من ذلك الدم العظيم؟ طب وليه؟ طب وليه تنساه؟ طب ما تحفظه ما تتساوش؟ يعني في حد كده برضه؟ احفظ وما تنساش، احفظ وخلي ليك ورتب الصلاه مستمر. ده مش بتقول بقى ما احفظوش، طب ما انت مش هتاخد فضل الحفظه، مش هتاخد ثواب المطر، مش هتطلع لاعلى العليين واعلى الطرائق. لا طبعا تحفظ وما تنساش. كل النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر. طب خلاص الواحد بيتاجر وبعدين التجاره محتاجه الامان، محتاجه الصدق. تيجي تقول السوق كله بايظ، التجاره مش هتنفع، لازم ادفع رشوه ولازم ادفع، بلاش اتاجر. طب خلاص مش هتاجر، مش هترزق، مش كده. يقول صاحب هذه الرساله انه مكلف بها من قبل امه وتحوي ثلاثه اسئله. مرة توضيت تصليه، مرة توضيته عندكش وقت ما تصليهوش، مره تعبان ما تصليهوش، مره مبسوط في الصلاه ما تصليهوش. مفيش فيها وجوب يعني. يقول صاحب هذه الرساله انه مريض منذ سنوات ولا يستطيع السجود ولا الركوع. يقول كنت اصلي وانا جالس على كرسي وقلبي مطمئن بالايمان، وجاءت الفتاوى من كل من في الزاويه التي في جوار منزلي والتي اصلي فيها، وقالوا جميعا صلي وضع راسك على درجات المنبر، وجعلوني اصلي على درجات سلم المنبر. واخيرا جاء واحد من رواد مسجد المواساه قال لي ان صلاتك خطا، لا تضع راسك على درجات المنبر وانما يكفيك الايمان. واصبحت حائرا، طمني يا سيدي ما هو الصحيح؟ اللي قاله لك احد رواد مسجد المواساه هو الصحيح. رواد مسجد المواساه حكم بفضل الله، راي من رواد مسجد المواساه مستديم معانا هنا لما يكون حاجه يبقى هو الصح على طول، شيء ما فيهوش ولا فخر ولا فخر. ليه؟ دراسه القران والحمد لله بصرناه كله، دراسه صحيح البخاري والحمد لله ثلاث ارباع كله اتفسر، دراسه فقه كله بالكامل درس، معاملات درست، الطلاق والزواج والاحوال الشخصيه درست، الحدود درست، مش حاجه ما درستش ما درستش، التجويد اتدرس، كل حاجه اتدرست، بس يكون من الرواد الملتزمين المستقيمين المتعلمين. كلام ابن مسعود ما صحش ان يضع الانسان في سقوطه راسه على شيء مطلقا مرتفع الا غلط، فمن لم يستطع السقوط يكفيه الايمان وكذلك الركوع وكذلك الركوع. فانا اقول لك واحد مرات ما تقدرش تفتح وعفى الله عنه سبب، وبعدين ما تبقاش تسمع كلام اي حد. ربنا يقول واسالوا ان تسالوا ان الذكر كنتم لا تعلم، مش اي حد يعني. يقول صاحب هذه الرساله انه عنده حساسيه بالعين او ربط ربيعي، ومن شده الالم يقوم بوضع القطره ثلاث مرات الى خمسه بالنهار يوميا ولا يستطيع ان يعيش من غيرها، فهل هذه القطره تبطل الصيام في رمضان؟ ان شاء الله ما تبطلش الصيام اذا احترست من انها تخش جوفك، لان طبعا انت عارف ان العيون فيها قنوات اسمها القنوات الدمعيه، بتنزل القنوات دي فيها سكه على الانف، فربما تنزل القطره في حلقك تحس بطعمها فيبطل صيامك. فاذا كنت تستطيع انك انت طبعا من غير ما تنام على ظهرك تقلب وشك على طول لتحت بحيث ما تنزلش القطره جوفك يوم ما فيش باس، انما اذا ما قدرتش يبقى صح تحط القطره طعم الليل يعني من عندك من الفطار لحد الفجر مسافه طويله قوي، الفطار من 4 على 6 وتقريبا 11 او 6 و12 دقيقه 6 وربع، والفجر الساعه 4 5 5 5 12 ساعه تقريبا 11 ساعه تستطيع تحط القطر فيها زي ما انت عاوز، والنهار بلاش بلاش منه يلبس نظاره نظاره الشمس ولا حاجه تحميك يعني. انت حاول انت هتبقى عارف النظام ده، القطر اذا دخلت في جوفك تفطرك، كيف تستعملها من غير ما تخش جوفك؟ ده امكانياتك. يقول حصلت اخته بحكم محكمه على الطلاق من زوجها غيابيا لغياب زوجها عنها لمده سنتين، فهل عليها عده بعد هذا الطلاق؟ ايوه عليها عده طبعا، من يوم صدور الحكم، من يوم صدور الحكم. نعم. يملك شقه وقرر بيعها لكي يشتري شقه اخرى اوسع، والسؤال هل يدفع الزكاة عند إتمام البيع وقبل أن يشتري الشقة الأخرى؟ لا، إذا كانت الشقة اللي هو بيبيعها دي متخذها أصلا وشاريها أصلا للسكن مش بنية التجارة، مش بنية التجارة، هيبيعها من الأرض وهيشتري منها واحدة ثانية لا تجب الزكاة مطلقا، إنما لو إنه باعها وكان متخذها بنية التجارة تجب الزكاة فور البيع. أما إذا ما كانش ناوي يبيعها اتخذها للشكل للسكن وبعدين باعها وخلى الفلوس عنده لمدة سنة عربي لسه ما اشتراش، في الحالة دي هتجد فيها زكاة. سيدة تقول إن عندها حالة مرضية وهي أنه بعد أن تتناول الطعام بيرجع الطعام مرة أخرى إلى فمها لمدة طويلة عدة مرات. تقول عندما تكون في مجتمع تضطر إلى ابتلاع ما رجع إلى فمها مرة أخرى منعا للإحراز، فهل بهذا تكون قد ابتلعت شيئا نجسا؟ لا ما تبتلعش، الصيام هيجوز لو كانت صايمة. ده إذا خرج الطعام إلى الفم ثم رجع الثاني إلى الجوف تبقى فطر طعام، تبقى فطر. إنما في غير الصيام يعني الوضع ثاني، ما فيش بأس. نصيحتي لها إنها بتقول هي مريضة، هي محتاجة تشوف طبيب من أطباء القناة العظمية، من قناة متخصصين في هذا، ولسيدي بما مطلوب لها إنها ما تملاش معدتها. يعني المرض ده متعلق بالحجاب والحيز، في ساعات فيه ثقب، الثقب ينكسر او حاجه زي كده. نعم. يقول نهى الله في سوره المائده عن موالاه الكافرين واليهود والنصارى، فما معنى الموالاه هنا؟ وهل يكون التعامل معهم من قبيل الموالاه؟ لا، التعامل معهم مش من قبيل الموالاه، الموالاه هنا ان تتولى نصرهم. هذه الموالاه، أن تكون معهم ضد الأمة، ضد الأمة الإسلامية. تكون معهم ضد المسلمين، ولا. إنما التعامل مع النصارى أجازوا الفقهاء من الناس. مثال واحد فتح عن زخارة ومسيحي، هل يصح للمسلم أن يشتغل بياع عنده؟ نعم يصح. واحد بني عمارة جاء مسيحي يشتري الشقة، هل يصح يبيعها؟ يبيعها. فالتعامل بالبيع والشراء والتجارة، وهل يصح للمسلم أن يعمل عند غير المسلم؟ نعم. وهل يصح للمسلم أن يشغل غير المسلم؟ نعم. كل التعامل ده مباح. مباح، أباح الإسلام، مش في بس. أما الولاء المنهي عنه هو أن تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إن يبقى فيه صراع أو خلاف أو حرب، إذا حقق الله لها شيئا ما، فلما تحقق هذا الشيء رفض زوجها أن تلبس النقاب لظروف السكن أو أكله إلى وقت غير معلوم، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تطيع زوجها، تطيع زوجها وتتصدق إلى أن تتمكن من تنفيذ النذر. النذر يمنع إذا كان النذر شيء محرم. النذر يمنع الوفاء به إذا كان النذر شيء واحد، نذر أن يشرب إزازة خمرة. نذر تفاسد المواقف، يعني لا نذر فيما حرمه الله. انما اذا نذر في امر مباح يبقى النذر هنا مفيش بأس. فلبس النقاب شيء مباح مش حرام، شيء مباح. يبقى طبعا لكن هي تروح تدور في الدرسات، طبعا هتبقى عصب زوجها وانها تعرض نفسها لحاجات مش كويسه. يبقى في الحاله دي بتطيع زوجها وتتصدق الى ان تيسر لها التنفيذ. يقول توفي الدكتور ولم تترك له ولد ولها شقيقتان، شقيقان وخمس شقيقات، وحسب ما جاء في سورة النساء فنصيبه نصف ما تركت. هل تشمل المتروكات أثاث المنزل والأدوات المنزلية والذهب بما في ذلك الشركة والملابس والأقمشة والأشياء الشخصية؟ كل شيء يقوض بمال كان ملكا للزوجة يخش في الميراث. كل شيء يقوض بمال يخش في الميراث. نعم. يقول زوجته طلبت منه قبل الوفاة عدم إعطاء شيء لأي حد بعد الوفاة. لا، ملهاش حق، ملهاش حق في هذا. وتنفيذ وصيتها هنا حرام على المنفذ وحرام عليها. إنما لو إن هو ما نفذش وصيتها يمكن ربنا ينجيها كما تؤاخذ. لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول من خاف من موص جنفا أو إثما أصلح بينهم فلا إثم عليه. هل إذا حدث عذر يبيح الفطر في يوم من أيام حيض، ما يصحش الست تكمل الصيام وهي حائض، لا تفطر. إنما اللي يقول إمتى الإنسان يكمل؟ إذا أفطر، إذا أفطر لعذر أو لسبب، فاحتراما لليوم يفطرش قدام الناس، إذا مريضه فاستنزف بس. لكن ما يجيش بقى الست الحائض تحيض وبقى تكمل الصيام، تقول لك أكمل الصيام احتراما لليوم، لا. محدش أكيد وربنا ما يرضاش بالتعسير. عزل نفسك للمناسبة. يقول انه اخذ اجازه مرضيه مدفوعه القدر لاداء عمره، هل هذا خطا؟ وما مدى احقيته في الاجر المدفوع عن هذه المده؟ واذا كان هذا التصرف خاطئ فماذا عليه ان يفعل؟ طبعا اذا خد اجازه مرضيه مدفوعه الاجر وهو ما يستحقهاش يبقى الاجر اللي خدها مش مظبوط، لانه هو متمرض. متمرض اخذ ما ليس له بحق. فطبعا اذا كان هيقدر يركع الفلوس، هيقدر مش هيقدر يركعها، يدخلها في المنافع العامه كتوسعه في المسجد مثلا، لكن عشان يبقى العمره بتاعته صحيحه خد اجازه على العمليه وتروح فيها. انما اجازه مرضيه مدفوعه للاجر معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو متمرد. طب لو ان هو ملوش اجازات سنويه هياخد اجازه قبل العمره، اجازه دي هتبقى بدون اجر على حسب ما انا فاهم بقى. إن هو ما عندوش إجازات عادية سنوية خلصها. خلص إجازاته. ها؟ وبالتالي عايز يعمل عمرة. فما يقدرش ياخد إجازة، فلو خد إجازة هياخد إجازة بدون إيه؟ مرتب. يبقى كنت بتعمل كده. كنا تاخد إجازة مرتبة مدفوعة عند الأجر، يبقى طبعًا معنى كده إنك أنت أخذت ما ليس لك بحق. حصلت أخته على حكم بالطلاق من المحكمة الابتدائية، ثم استأنف زوجها بعد ذلك، فما هو واقع أخته الآن؟ واقع أخته إنها ليست مطلقة إلى أن يصدر حكم نهائي، لأن صح من الزوج اللي رفع استئناف ده يصح ويكسب الاستئناف ويبقى حكم المحكمة الابتدائية إيه؟ باطل. تنقضه محكمة الاستئناف وتقول الحكم كأن لم يكن. فطبعا ما دام لم يصدر حكم نهائي تبقى لا زالت في عصمة الزوج. المساجد اللي تحت البيوت او المساجد الخاصه اللي في الشارع. لدرجة العشق لكل من فيه، ولا أتصور اليوم الذي لا أحضر فيه مجلسا لفضيلتكم أو المجالس الأخرى. تقدم لي أكثر من شاب لم أجد فيهم المواصفات التي تؤهلني للمحافظة على الحضور في هذه المجالس في البيت بيوم. هنا وإحنا نوليك في الشرايط اللي موجودة في المسجد بتاعت الخطب وبتاعت البلد وكل حاجة اللي بعتها لك لحد عندي، وتقدر يوم السبت الدرس بتاعي في مسجد مصطفى محمود بتيجي تحضر الدرس يوم السبت وتاخد الشرايط اللي أنت عاوزاها وتبقى على صلة رواد المسجد. وإن إحنا لنا حبايبنا برضه أولادنا في القاهرة منتظمين في درس مسجد محمود 14 سنة 15 سنة، وبيوت كتير في مصر شغالة الشرايط عندها، وياما ناس في مصر من خلال الشرايط متابعينكم هنا حرف بحرف. وكلمة كلمة واحد شفته يوم الأربعاء جاي يقول لي بس عايز أشوفك أسلم عليك. أنا ما أعرفش شريك وعنده جميع الشرايط بالكامل من أول خطبة من آخر ومن أول حدث مخالف لغاية آخر حدث، الظروف ما بتسمعش، لكن هو متابع في الدول الأخرى العربية وغير العربية ما بينها وبيننا. فأنت تروحي بالسلام وتتجوز في مصر وتبقى برضه معانا، ما ترفضيش الموقف ده لأحسن من كده يبقى حرام وتبقى بتسمعش. ومن عارف لعل ما اتفقك وتعالى لي تتجوزك اسكندرية، بس تتجوزي الأول. تتجوزي الأول من الحب اللي مثلا قد يكون غير اسكندرية، بس بعد الجواز تقولي منور فين وبشتغل فين، يمكن ربنا يوفقك. وقت من رواد المسجد ترسل لفضيلتكم بتوجيه نصيحة لأخيها الحرفي الذي أخذ منها المبلغ لتصنيع الموبية وجاء لعاد الزفاف، ولكن أخلف أخوها في المعاد وأخذ يؤدي ويماطل بسبب تأخره في عمل الموبية، مع العلم بأنه أخذ المبلغ كله وكل ما طلبه أخذه. عمري يقترب الآن من 40 وكان العريس يسبب ممطلة أخي أن ينتظر. أخيرا أرسل أرسل لي الموبيليا وليس المتفق عليها، فلم يراعي الله في صنعها. هو له بنات ويحضر لمجلسكم، أرجو توجيه نصيحة لأخي الحبيب. قال لي أخوك اللي خد منك الفلوس يعملك الموبيليا ماطل وأنت في السن ده، وبعدين لما أقدمها مش مظبوطة ومش كويسة، وعنده بنات يعني أخوك ده مسألة خطيرة جدا، وعنده بنات راح يشوف المر راح يشوف الويل، ده بناته دي عارفه دماغه في الطين، ده ربنا مش هيسيبه أبدا. النصيحة إيه؟ قولي تأكيد مش نصيحة، مثل هذا لا ينصح، مثله يهدد لأنه ما رعاش الرحم. أنت أخته فده ما يشيل من بوكه ويديكي خد فلوسك، أنت أخته ده قطع صلة الرحم، ده يعني أمك وأبوك زكاله في تربتهم ماتوا زمانهم بيلعبوا في الكوره. فانا ازاي نصيحه كتير تنفع فرايز وبيحضر هنا وعارف الحلال والحرام؟ شيء طبعا مش مقبول. وعنده بنات هيقع في العمر اللي بيزرع نفسه، هيقع في بناته، هيقع مظبوط في بناته، وهيتفاجئ بانه بيعمل عفش بنته وبتروح بنته تخرج من البيت وتنظر ابوها وترجع تلاقي الشارع على البلاط، جوزها فتح الباب واختها العفش. لازم حسان عفش بناته، لازم مش واحدة، كلهم عقوبة ربنا، ربنا بالمرصاد إن ربك على الإرشاد. فيلحق نفسه الراجل ده إذا كان قاعد أو حاضر أو تقدير الشريط، يلحق نفسه يصلح أموره ويرجع لك حقوقك كاملة. وإذا عمل كده ما عملش من فضلك تجيبنا تقول لنا مين هو واسمه إيه عشان نجيبه ونسأله. صح كمان انت مثلا ما بتقوليش الحقيقه، نفترض يعني انما نديله فرصه تدافع عن نفسه، دافع عن نفسه، ده ما دافعش عن نفسه هنقول له ما تجيش هنا تاني وهيلوي سمعه المسجد. نعم. سمعت ان هناك دعاء يقرا على الطعام قبل ان يتناوله الجماعه من اجل التكثير والبركه، فما هو هذا الدعاء؟ اللهم بارك لنا في هذا الطعام وأطعمنا وارزقنا خيرا منه. طبعا هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا وارزقنا خيرا منه. معظم رواد المسجد يأتون من الجهة الشرقية، فهل هناك نظرة إلى إصلاح السلم الكبير العالي خاصة بالنسبة لكبار السن؟ السلم الكبير العالي اللي ناحيه الحضره، السلم ده اللي نازل على الحضره تحت ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى احنا بنحاول نخلص جوه المسجد، مجرد ما هنخلص الداخل ان شاء الله معمول تخطيط للمنطقه المحيطه بالمسجد بالكامل بما فيها السلم اللي نازل على الحضره ده، اللي احنا كنا عاوزين نعمل طريق للناس ومنعونا بملاك السور. هنحاول ان شاء الله نعمل شيء يتناسب وينهم في كل المنطقه بالكامل. واظن سمعت النهارده التقرير بتاع الجمعيه العموميه انه من ضمن المشروعات السنه الجديده ان شاء الله اللي هي مشروع مجمع المؤسسه الاسلاميه لخدمه البيئه، ده معمول عشان الناس الفقراء، نعمل لهم محلات، نعمل لهم تكاكين، نعمل لهم ودار مسنين والحاجات دي، فمحطوط في الاعتبار. بس طبعا الاولى ايه؟ الاول المكان الاقتصادي فيه وبعدين الحوالي فيه. طالب في الثانويه العامه بيقول يعني احنا عملنا الباب ده مخصوص للناس اللي بتتكلم عنه دول. الباب ده هو ما كانش في الرسم ومش في التخطيط، باب ده من اجل الناس بتلحق عشان اللي في مشكلات فريق فتحنا الفتحه دي وعدنا نجيب لها المخطط لها والمكتب الاستشاري سير فيها يعملوا ازاي؟ اللي تحت منه منور يعدي البصره دي على المنور ازاي؟ وبعدين قدامنا الضريح وسلم الضريح وحوش، فشلنا سلم الضريح وقفلنا الباب من هنا وفتحنا الباب من الناحيه الثانيه وركبنا سلم من الناحيه الثانيه. عمليه الضريح دي بعدها كلفت 10,000 جنيه. طريح عشان نوسع سكه عشان نعمل سلم هنا عشان الناس اللي جايه من الحضره والناس اللي بتتوظف الميضه فيلف شلك فتح كلها من قطعناها في الشهر بس في الباب نعمله باب هنا. يعني احنا كل هدفنا بفضل الله ان ربنا اولا يرضى علينا ويجعل عملنا خالص ان هو يجي كده. احنا مش مخلدين، احنا بنعمل اللي وراه. الشرقيه فهل هناك نظره الى اصلاح السلم الكبير العالي خاصة بالنسبة لكبار السن؟ السلم الكبير العالي اللي ناحية الحضرة، السلم ده اللي نازل على الحضرة تحت إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى إحنا بنحاول نخلص جوه المسجد، مجرد ما هنخلص الداخل إن شاء الله معمول تخطيط للمنطقة المحيطة بالمسجد بالكامل بما فيها السلم اللي نازل على الحضرة ده، اللي احنا كنا عاوزين نعمل طريق للناس ومنعونا بملاك السور. هنحاول ان شاء الله نعمل شيء يتناسب وينهم في كل المنطقه بالكامل. واظن سمعت النهارده التقرير بتاع الجمعيه العموميه انه من ضمن المشروعات السنه الجديده ان شاء الله اللي هي مشروع مجمع المؤسسه الاسلاميه لخدمه البيئه، ده معمول عشان الناس الفقراء، نعمل لهم محلات، نعمل لهم تكاكين، نعمل لهم ودار مسنين والحاجات دي، فمحطوط في الاعتبار. بس طبعا الاولى ايه؟ الاول المكان الاقتصادي فيه وبعدين الحوالي فيه. طالب في الثانويه العامه بيقول يعني احنا عملنا الباب ده مخصوص للناس اللي بتتكلم عنهم دول. الباب ده هو ما كانش في الرسم ومش في التخطيط، الباب ده من اجل الناس بتلحق عشان اللي في مشكلات فريق فتحنا الفتحه دي وعدنا نجيب لها المخطط لها والمكتب الاستشاري سير فيها يعملوا ازاي؟ اللي تحت منه منور يعدي البصره دي على المنور ازاي؟ وبعدين قدامنا الضريح وسلم الضريح لحوش، فشلنا سلم الضريح وقفلنا الباب من هنا وفتحنا الباب من الناحيه الثانيه وركبنا سلم من الناحيه الثانيه. عملية الضريح دي بعدها كلفت 10,000 جنيه. طريح عشان نوسع سكة عشان نعمل سلم هنا عشان الناس اللي جاية من الحضرة والناس اللي بتتوظف الميضة فيلف شلك فتح كلها من قطعناها في الشهر بس في الباب ده نعمله باب هنا. يعني احنا كل هدفنا بفضل الله ان ربنا اولا يرضى علينا ويجعل عملنا خالص ان هو يجي كده. احنا مش مخلدين، احنا بنعمل اللي وراه، بنعمل اللي جاي وراه. نعم خلاص دلوقتي الناس بنعمل الحاجه اللي تريح الناس، تريح يسمع الصوت نقل مظبوط، الاضاءه تبقى سليمه، البيضه بتاعته تبقى كويسه، يتوظف لا اللي هو ده عاوز يعني احنا كنا عاوزين نفتش البوكيت قبل ما نظهر عشان لازم نظهر ثلاث اربع ساعات يقعدوا على الحظ لقينا ان مش مش ممكن يستحمل فاضطريت بقى ان احنا نحط الحظ وعاوزين بقى نحط السكاكين يعني بنحاول ان احنا نريح فربنا سبحانه وتعالى بس لقينا الصلاه وسع عليه وتمنيتهم خير ان شاء الله. طالب في الثانوية العامة يقول إنه عنده ضعف عام ويسأل هل يجوز أن يفطر في شهر رمضان من قبل المذاكرة؟ لا لا لأنك هتفطر في رمضان وتذاكر يبقى هيلم لك رمضان وزي لك السنة الاثنين هيلم إنما لو إنك تصوم فأنت زادت لو تزاد مذاكرة ساعة الصيام من أحسن منك مذاكرة ساعة الصيام من أحسن منك بعد أنت من عندك بقى من الفطار لحد الفجر أنت فاضل من الفطار للفجر اقعد ضحك للمذاكرة وصام الفجر ونام من الفجر لحد الفطار ما جراش حاجة إنما أنك أنت بقى تفطر عشان تذاكر ساعة من الضحك مع إن الله لا يضر بالمعصية يا جماعة أنت عاوز ربنا يوفقك وعاوز في الامتحان يفكرك ويلهمك طب وانت عاصي يديلك ازاي؟ ما عند الله لا يضرك بمعصيتك. ما حكم استخدام بخاخة الرقوة اثناء الصيام؟ جاوبنا على السؤال ده 30 مرة بخاخة الرقوة تفطر الصيام. ما لهاش طعم. هي مسألة مسألة طعم. هي مسألة مسألة طعم. وهي المية لها طعم. ما هي المية ما لهاش طعم. الماء أول حاجة بنسمعها في المدارس وإحنا في ابتدائي الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له يفطر ولا ما يفطرش؟ مش اللي يفطر اللي له طعم ولا ملوش طعم؟ لا أي شيء يخش الجوف حتى الدخان يفطر يعني لو جيت على مدخلة مطلع دخان يبقى بس شكمان عربية وقفت كده وخدت الدخان ده كده فطرت إذا كنت عابدا مش كان بالعند يعني انما يتجاوز عن غبار الطريق والهب الدقيق للخبازين ودخان المصانع العاملين يتجاوز عن ذلك لا يمكن الاعتراض عنه رغم عنه لما استعملته طفل في الخطبة الخاصة بتعليم القرآن الكريم وضحت فضيلتكم أن الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار أن يأتوا بسورة من مثله حتى ولو كانت ثلاث آيات مثل سورة الكوثر فما هو المقصود بالتحدي؟ وهل كتابة آيات متشابهة مع آيات القرآن أم تنظيم وتنسيق كلماته أم المعجزات التي تحدى عنها القرآن؟ لا التحدي جاء في الصيام التحدي جاء في أن يجيبوا آيات سورة قصيرة أي سورة بس مجرد سورة في نظمه مش لازم يكون في العلوم المحتوى عليها او الاخبار